بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1 تحت عنوان قياس فاسد ورأي كاسد حول الاختلاط، تم تسجيل هذا المجلس في 21 من شهر ربيع الأولى 1416 هجري، الموافق 18 من الشهر 8 1995 ميلادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. حفظك الله يا شيخ، أنكر بعض الإخوان عندنا في الكويت على مسألة الاختلاط على المسؤولين في الجامعة، فقالوا هذا حرم الله، فيه يعني رجال ونساء، فما الرد على ذلك؟ من قال حرم الله؟ بيت الله يا رجل، بيت الله يا شيخ. كيف قالوا؟ قالوا هذا حرم بيت الله، الحرم المكي، يوجد فيه يعني اختلاط بين الرجال والنساء. هذا حرم الله، تعني مكة يعني. نعم يا شيخ. فقاسوا الاختلاط هناك على اختلاط في الجامعة. نعم يا شيخ. الله المستعان. لكني أنا أريد أن أسأل، من الذين يقولون مثل هذا الكلام؟ هل هم من أهل العلم أم هم من أهل الجهل كما أظن؟ فإن كان الأمر كما أظن، فما ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بنائخ كل نائخ؟ لأن هذا باب لا يكاد ينتهي، كلما خطر في بال أحدهم خاطرة وهو أجهل من أبي جهل فنحن نعتد به ونرفع كلامه من أرضه ونقيم له وزنا ومناقشة ومحاضرة وإلى آخره. فالذي أريد أن أذكره قبل الإجابة عن مثل هذا السؤال هو أن نهتم بالشخص الذي يلقي مثل هذا السؤال، فإن كان له وزنه في العلم في العالم الإسلامي وقد يكون قوله صوابا وقد يكون خطأ وقد يكون من زلات العلماء، وكما يقال زلة العالم زلة العالم، هذا ينبغي الاهتمام به والتساؤل عن حقيقة أمر قوله. فالآن قبل أن أجيب أعيد السؤال، من الذي يقول هذا الكلام؟ هل هم علماء؟ المسؤولون في الجامعة يا جماعة، هؤلاء موظفون، وموظفون في مركز لا تراعى فيه الأحكام الشرعية، ولذلك فما ينبغي لنا أن نباليهم أي مبالاة. ومع ذلك فنحن لابد من أن نجيب على هذا، لأنني أعلم أن بعضا أو كثيرا من طلاب العلم وقد لا يكونون موظفين في الجامعات يرون جواز الاختلاط في الجامعة في سبيل طلب العلم زعموا. ولهذا فأنا سأجيب عن هذا السؤال، وفي تضعيف الإجابة عليه أجيب عما يستحق الجواب عنه، وهو ما أشرت إليه أن بعض الطلاب العلم يجيزون الدراسة في الجامعات المختلطة. فأقول أولا، ابن حزم رحمه الله كما تعلمون له كلمات يضرب بها المثل وتحكى وتنقل، وإن كان فيها شيء من الغلواء والشدة والتنطع في بعض الأحيان. أنتم تعلمون مثلا أنه ينكر الدليل الرابع من الأدلة الأربعة ألا وهو القياس، ينكره جملة وتفصيلا في كتبه العلمية كالإحكام في أصول الأحكام، وإن كان هو أحيانا يقع رغم أنفه في القياس الذي أنكره. والشاهد أنه حينما يرد على خصومه القائلين بالقياس ويأتي بقياس لهم ويحاول إبطاله يقول، وهنا الشاهد يقول هذا قياس والقياس كله باطل، هذا مذهبه لا نوافق عليه، لكن الشاهد قال ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. أنا أقول هذا القياس أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لسببين اثنين. أولا يسمى الاختلاط الواقع في الجامعات بين الشباب المتحلل والشابات المتبرجات على نساء قصدن البيت الحرام للحج أو العمرة، ونادرا ما ترى فيهن متبرجات. لذلك أنا أقول لو كان هذا الاختلاط الذي قيس عليه وهو الاختلاط في مكة لو كان جائزا شرعا، وهو غير جائز كما سيأتي بيانه، فهو من أفسد قياس على وجه الأرض. وهو كما يقول ابن حزم كما نقلت آنفا لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. ليه؟ لأنه يقيسون هذا القياس الجامعي المتحلل على هذا الاختلاط الموجود في مكة المحتشم. هذا أولا. ثانيا ليس من الجائز اختلاط النساء بالرجال في الحج أو في العمرة أو في أي مكان من الأمكنة، حتى لو كانت من بيوت الله عز وجل، ألا وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. الاختلاط الذي يقع في مكة وفي المسجد الحرام من بعض النسوة هذا غير جائز شرعا. إذن هم يقيسون ما ليس بجائز على ما ليس بجائز. فمن يقول هذا الكلام من أهل العلم بل من أهل الدين؟ الاختلاط الآن يبدأ الرد على بعض الطلبة، وقد يكونون عندكم في الكويت وفي غير الكويت ممن يجيزون الاختلاط في الجامعة، زعموا لتحصيل العلم، الطب مثلا والصيدلة ونحو ذلك لبعض النساء. نقول القياس الأولوي يبطل هذا الاختلاط الجامعي. القياس الأولوي الذي قد يقول به ابن حزم كما أشرت إليه آنفا، القياس الأولوي هو ما تشير إليه الآية الكريمة وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية، فلا تقل لهما أف، هذا منهي عنه بنص الآية. ترى ألا ينهى القرآن الكريم الولد أن يضرب أحد أبويه بكف إذا نهاه أن يقابلهما بأف، ألا ينهاه أن يضربهما بكف؟ هذا اسمه إيش؟ قياس أولوي، لأنه هذا أشد إذا. الاختلاط في الجامعة في سبيل طلب العلم، أولا نحن نقول هذا العلم ليس من الفروض العينية، وإنما هو من الفروض الكفائية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فلو لم تنتمي امرأة بل وشاب إلى الجامعة لطلب العلم هو ليس بعاصم، لأنه لم يدع طلب علم هو فرض عين عليه، فكيف إذا طلب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية ويقع فيما هو محرم من الاختلاط؟ ما هو دليل التحريم؟ هنا بيت القصيد كما يقال. إنما مفاسد هذا العصر، وهذا الذي جعلني أسيء فهم عبارتك الأولى لما ذكرت الحرم، سبق إلى وهلي أن بعض الناس اليوم يسمون ساحة الجامعة بالحرم، حرم الجامعة، لابد عندكم علم بهذا. وهذا من الاعتداء على الأحكام الشرعية، لأنهم يشبهون حرم الجامعة بحرم المساجد الثلاثة المحترمة التي لها فضيلة خاصة. المهم، من هنا بدأ الشر من هذه التسمية، ومن هنا جاء ذلك القياس الباطل، اختلاط في حرم الجامعة مثل اختلاط في المسجد الحرام. كلنا يعلم ما أشرت إليه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: خير البقاء المساجد. مع ذلك حرم الشارع الحكيم اختلاط النساء بالرجال في خير البقاء وفي يعني أحسن حال يكون فيها المسلم والمسلمة من حيث البعد عما حرم الله، ألا وهي الوقوف بين يدي الله للمناجاة. مع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. سبحان الله، لقد شرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من الذرائع والوسائل لإبعاد الشر عن الجنسين حتى في حالة قيامهم بالصلاة. وقد لا يعلم الكثير من طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين أن سبب هذا التشريع، أي وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، قد لا يعلم الكثير السبب في ذلك. السبب أنه كان هناك رجل من أصحاب الرسول عليه السلام يحضر المسجد ويصلي، لكنه كان يتعمد الصلاة في الصف الأخير. لما؟ لأنه كانت هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول، فكان إذا سجد نظر هكذا تحت أبطه إليها. رضي الله عنه بحق بلن صحابي. ولعلكم تذكرون، وأنا ما أذكر هذا في سبيل أن تفعلوا كما كانوا يفعلون، لكني أذكر لتعلموا أننا لسنا مثلهم في الفضل، وأن الله عز وجل يحاسب الإنسان على حسب كثرة الحسنات تجاه السيئات، فمن غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين والعكس بالعكس. وأكبر فضيلة تتسنى لناس هم أصحاب الرسول عليه السلام الذين صاحبوه وسمعوا قوله ورأوا أفعاله أحيانا وتعبدوا كما رأوا يتعبد إلى آخره. الشاهد أن هذا رجل صحابي وفعل فعلته هذه وأنزل الله عز وجل في حقه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، المتقدمين الذين يطبقون إيش؟ خير صفوف الرجال أولها، والمستأخرين الذين يطبقون وشر صفوف الرجال آخرها. قلت نحن نذكر هذا فقط لمعرفة هذا الحكم من أن الشارع الحكيم شرع هذا الفصل بين النساء والرجال لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كان هذا الصحابي الجليل افتتن في المسجد في الحرم بحق يعني وفي خير البقاع، فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كنا في الجامعات ومثل ما بيقول عنا في سوريا خليط مليط؟ لا نستطيع أن نبرئ أبدا أنفسنا من أن نصاب بعدوى شديدة جدا لأولئك الذين يدرسون في الجامعات سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ومثل هذا الرجل مثلا من أصحاب الرسول الذين لا ينبغي لنا أن نقيس أنفسنا عليهم، ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما نفعل هذا اليوم، نفعل فعلته لكن لا نفعل فعل توبته. قد نفعل فعلته ونرتكب الذنب الذي ارتكبه لكن ما نباشر إلى تعاطي وسائل التوبة فورا كما فعل هذا الرجل. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دخلت حائطا في المدينة ووجدت فيه امرأة فما تركت شيئا يصنعه الرجل مع زوجته إلا فعلته معها إلا أني لم أجامعها. الله أكبر. قال عليه السلام هل صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. لا شك أن صلاة هذا الرجل ليست كصلاتنا، من أين نأخذ هذا النفي للشك لأنه صحابي؟ وإذا قلنا إنه صحابي فلا نعني أنه نبي يعني معصوم، لا، هذا كالأول كلاهما ارتكب مخالفة، لكن هذا الثاني جاء إلى الرسول عليه السلام يذكر ما فعل يتطلب التوبة أو طريق التوبة والتطهر. فقال له عليه السلام هل صليت معنا؟ قال نعم. وأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الصلاة كما نعلم جميعا في أحاديث كثيرة الصلاة ما بين الصلاة مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل فاصلا في خير البقاء بين النساء وبين الرجال، وهذا اسمه من باب سد الذريعة. باب سد الذرائع هذا باب عظيم جدا في الإسلام، جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تترى تأييدا لهذه القاعدة. فهؤلاء الذين قالوا أو قاسوا ذلك القياس الباطن أو أولئك الشباب الذين عندهم شيء من العلم ويجيزون طلب العلم في الجامعة التي يختلط فيها الحابل بالنابل كما يقال، هؤلاء إما أنهم لا يعلمون هذه القاعدة الثابتة كتابة وسنة وهي قاعدة سد الذريعة، ونحن الآن ذكرنا دليلا منها من أدلتها وهو فصل الرسول عليه السلام بين الرجال والنساء في الصلاة، وليس هذا الفصل فقط بل جعل خير الصفوف كما علمتم خير صفوف الرجال أولها خير صفوف النساء آخرها، وذلك لإبعاد الجنسين بعضهم عن بعض في خير البقاء. لا شك أن الجامعات لو كانت تتبنى الإسلام منهجا في كل نواحي الجامعة لا شك أنها ليست خير البقاء، خير البقاء المساجد، فكيف هم لا يتبنون نظام الإسلام فيما يخططون وفيما يدرسون في الجامعة؟ شيء آخر أيضا مما يتعلق بنفس الموضوع، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنية، مكث هنية، قال الراوي فكنا نرى أنه إنما يفعل ذلك لكي ينصرف النساء قبل الرجال، لكي ينصرف النساء من خير البقاء قبل الرجال حتى ما يصير في اختلاط حين الخروج من الحرم حقا أي المسجد. من تمام هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير ما حديث أن النساء ليس لهن حق في وسط الطريق، في وسط الطريق، وإنما لهن حافات الطرق، فكانت إحداهن هي تربية النساء في عهد الرسول وإن تربية النساء في عهدنا اليوم، هل بتزاحم الرجال بمنكبها وتمشي ولا كمشيت الرجال؟ فكانت المرأة في عهد الرسول عليه السلام بسبب هذا التوجيه النبوي الكريم جلبابها يتماس مع جدار فهي تأخذ طرف الطريق تماما بحيث أن الثوب يحتك بالجدار إن كان يمينا أو يسارا، لأن وسط الطريق إنما هو للريح. فمع وجود قاعدة سد الذريعة في الإسلام ومع وجود هذه الأحاديث التي فيها تحقيق هذه القاعدة في خير البقاء، كيف يمكن أن يقال أن الاختلاط في غير خير البقاء يجوز؟ هذا الحقيقة من مصائب هذا الزمن في استحلال ما حرم الله عز وجل. ويجب أن تعلموا أو على الأقل أن تتذكروا أن المحرمات في الإسلام على قسمين، قسم محرم لذاته وهذا قد لا يناقش فيه حتى كثير من أهل الريب والشك أنه حرام، وقسم آخر ما حرم لذاته وإنما حرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته المحرم الأول، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا الآن ما له علاقة مباشرة لموضوع الاختلاط ألا وهو قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش وفي رواية اللمس، والريد تزني وزناها المشي، والفرج أو قبل هذا في رواية في سنن أبي داود والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، هذا هو المحرم لذاته، وما قبله محرم خشية أن يوصل إلى المحرم لذاته، وهذا الحديث صريح في ذلك. ومن هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي حينما قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا اللقاء هو المحرم، لكن هذا اللقاء عادة لا يمكن أن يقع إلا بمقدمات، ولذلك تعطى أحكام النتيجة للمقدمات التي توصل إلى تلك النتيجة والتي هي محرمة. فكل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة، وكل وسيلة تؤدي إلى مباح فهي مباحة. إذا كانت الوسيلة مباحة تؤدي إلى مباح فهي مباح، وهكذا. إذن عرفنا الجواب والرد على الفريقين: الفريق الذين قالوا قاسوا الاختلاط في الجامعة على اختلاط في المسجد الحرام، والفريق الآخر الذين إن شاء الله ما وقعوا في مثل هذا القياس الباطل، لكنه وقعوا في الباطل حينما أباحوا ما حرمه الله في خير البقاء، ألا وهي المساجد. وبهذا يتم الجواب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في الحج الأخير وجدنا صعوبة جدا في الصلاة في الحرم، اضطررنا إلى أن نصلي بجانب النساء في صف واحد، لعل الشيخ علي صح وهذا هذا الإشكال يا شيخ، يعني وجدنا في الطابق العلوي وفي كل مكان في الحرم، طلعنا فوق ابتعاد عن النساء، وجدنا النساء أمامنا وخلفنا بل في نفس الصف الذي صلينا فيه، فهل هذه الصلوات يا شيخ جائزة، وما حكمها في هذا الوضع؟ نعم، بس أريد أن ألفت النظر لعل في العبارة شيئا. أنت اضطررت أن تصلي بجانب المرأة أم هن اضطروك؟ يا شيخ يعني تقام الصلاة. لا ما أريد تفصيل. نعم. أنت مهيأ لك السؤال لتجيب عنه بأقل كلام. نعم. هل أنت اضطررت أن تصلي بجانب النساء أم هم أولئك النساء اضطروك أن يصلوا بجانبك؟ يعني هل أنت كنت الطارئ عليهم أم هن كن الطارئات عليك؟ في فرق بين الأمرين. غير واضح يا شيخ، الكل يريد يصلي. لا أنا أصور لك الآن، أنا أصور لك. نعم. هنا امرأة قائمة في الصلاة فأنا جئت وقفت جانبها، هنا رجل واقف هو أنا جاءت صليت بجانبي، ما في فرق عندك في الأمرين؟ يعني نحرص نصلي. نعم سؤالي واضح بارك الله فيك، ما في فرق بين الصورتين؟ أنا نحن اضطررنا يا شيخ نصلي. ما أجبتني القضية بارك الله فيك، لا تتعدى صورة من الصورتين، إما هنا امرأة تصلي وهنا مكان فارغ فجئت أنا وصليت بجانبها، أو هنا رجل يصلي هو أنا وهنا مكان فارغ فجاءت امرأة وصلت بجانبي، في عندك صورة ثالثة؟ الصورة الثالثة يا شيخ أن الاثنين مع بعض جاءت في وقت الصلاة أن يقفوا في نفس الصف، هذا ما بيصير. لا يا شيخ، الصورة الثالثة نحن بدنا ننتهي منه بعدين ننتقل غيره. هذه ما بيصير إلا واحد متقدم على الآخر ولو بلحظة، والذي يقع نحن حججنا يمكن 25 حجة أو 30 حجة، هو اللي يقع واحد من الصورتين. أنا لا أستنكر عقليا أن يكون هناك صورة ثالثة مثلا، لكن هذا والذي يقع نحن حججنا يمكن 25 حجة أو 30 حجة، هو اللي يقع واحد من الصورتين. أنا لا أستنكر عقليا أن يكون هناك صورة ثالثة مثلا، لكن هذه نادرة الوقوع. والمهم أن الرجل ما يكون هو الذي يقف بجانب المرأة. أنا الآن ما أقول لك أجيب ما شئت من الصور، هل أنت وقفت بجانبها؟ انتهية القضية. ما دام أنت ما وقفت بجانبها فإذا لست أنت المسؤول. لكن على سبيل الحيطة والحذر أنه ما يكون في جوابك شيء إما مقصود أو غير مقصود، أقول هل المرأة هي التي وقفت بجانبه؟ رجل رجل انتهينا منه. نعم المرأة كان المرأة. نعم فمسان على من حاول نصل النتيجة هي. نعم يا شيخ جزاك الله خير. المرأة هي التي لا يبطلها. طيب الآن أستطيع أن أقدم لك الجواب. بارك الله. هناك مذهبان للعلماء. مذهب يقول إذا صلى الرجل بجانب المرأة على أي وجه من الوجهين الذين ذكر، يعني سواء كان هو الطارئ عليها أو هي الطارئ عليه، فصلاتهما باطلة. هذا مذهب الأحناف. المذهب الآخر الصلاة صحيحة، لكن يأثم الطارئ. يأثم الطارئ واضح؟ المتقدم. المتقدم. فحينئذ فالصلاة التي أنت طرحت السؤال حولها فهي صحيحة بلا شك ولا ريب، وأيضا لست آثما لأنك ما كنت أنت الطارق. ماشي؟ إيه الحمد لله. ولو تقسيم هذا التقسيم شرعي، لكن المقسم لهم غير شرعيين. يعني النساء جاهلات، المسجد النبوي في الساحة برا كنت تجد النساء والرجال هيك. شيخ ما دام موضوع السؤال في اختلاف اللي هو قضية اجتماع مثلا أقارب يكون مع كل مرأة محرم لها، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، وحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ففي هذه الصورة يكون موجود محرم للمرأة في الجلسة، ويستدل على هذا أن يعني اختلاط مثلا الأقارب أنه يجوز لأنه يجمعه محرم. وكذلك حديث العروس التي كانت تخدم المعازيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن سعد السعدي عروسه، نعم، وكانت تخدم هذا الرجال. زيادة على ذلك أنهم يعني طبعا الذي يقول بهذا يكون مذهبه جواز كشف الوجه والكفين، فمن هذا المنطلق أول شيء بجواز الوجه والكفين ثم وجود محرم، فهذه الأشياء يعني تجعل الخلطة كأنها جائزة. ما الجواب على ذلك؟ أولا موضوع الوجه والكفين هذا أمر عليكم السلام أمر مطلوب منه، وهناك كتب ومنها كتاب إيجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، والأمر ما يحتاج إلى تجديد البحث في هذا الموضوع، لكن من كان عنده شبهة يطرحها ونجيبها عنها. أما بالنسبة لسؤال الاختلاط والاستدلال عليه بمثل هذه الأحاديث فجوابنا كالتالي. أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث يحذر من الخلوة، ولا يوجد الاختلاط بالمعنى المفهوم اليوم، بمعنى هو لا يجيز مثلا أن يجلس الرجل بجانب زوجة أخيه. هذا هو الاختلاط. أما أن يجلس الأخ مع زوجته في جانب من المجلس والأخ الآخر وزوجته في جانب وآخرون أيضا من المحارم ويتحدثون حديثا عاديا، فهذا ليس له علاقة بالاختلاط الذي نحن نتحدث عنه ونستدل عليه بالأحاديث السابقة الذكر. ثانيا، هذه الأحاديث هل تعطي جواز السهرات التي تقوم اليوم وربما قبل اليوم بسنين إن لم نقل بقرون بين العائلات ويجري بينهم أحاديث مما هب ودب وربما قصص تضحك ويجعل مجلس في مرح وفرح وسرور بين النساء والرجال وهذه تضحك وتلك تقهقه وما شابه ذلك؟ هذا بلا شك لا أحد يستدل من تلك الأحاديث جواز مثل هذه المجالس. قصة تلك العروس التي كانت تخدم الضيوف هي بلا شك متحجبة الحجاب المفروض باتفاق علماء المسلمين وهو ما عدا الوجه والكفين، فلم تكن لباسها كلباس النساء اللاتي يخدمن الضيوف اليوم، قد يبدو ربما منها ذراعها ربما شيء من نحرها من عنقها من إلى آخره. فهل يظهر من خدمة هذه العروس لأولئك الضيوف معنى الاختلاط؟ أبدا ليس فيه معنى الاختلاط، لأنه اختلط الشيء بمعنى تداخل بعضه مع بعض. ولذلك مثل هذه الأحاديث يذكرنا بقاعدة أنا وصلت إليها بعد النظر في فروع الشريعة وأدلتها من الكتاب والسنة. القاعدة هي التي صنفتها كالتالي: كل نص عام يتضمن جزئيات كثيرة، وجزء منها نعلم أن السلف الصالح لم يقم بهذا الجزء مما يدل على جواز النص العام ولا يجوز العمل به ولو كان النص العام يشمله. مفهوم هذا الكلام ولا يحتاج إلى شرح؟ يحتاج إلى شرح. نحن نعلم مثلا شرعية رفع اليدين في الدعاء، من ذلك قوله عليه السلام: إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. حينما نجلس للتشهد ندعو ما نرفع يدينا، ليه؟ مع أن هذا الجزء داخل في النص العام. وأعطي هذا المثال: النص العام، النص العام إن الله لا يستحي أن يرد يدي الداعي خائبتين إذا رفع يديه، يستحي أن يردهما خائبتين. نحن حينما نجلس للتشهد ندعو، أليس ندعو؟ طيب نرفع يدينا لماذا؟ والحديث يقول إن الله لا يستحي أن يردهما خائبتين. الجواب: لا، ما في طريق ثاني. الجواب أنه لم يكن من عمل السلف بهذا الجزء من النص العام. وخذ مثال لعله أوضح من هذا حتى ما تقول طريق ثاني. الأذان نعلم يبتدي بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله. نحن ننكر على المؤذنين كلهم اللي بيصلوا على الرسول بعد الأذان، كان طريق ثاني في إنكار الصلاة على الرسول بعد الأذان؟ ما عندنا طريق ثاني، عندنا طريق واحد وهو: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أي السلف ما كانوا يزيدون على الأذان لا مقدما ولا مؤخرا. إذن العمومات التي يحتج بها المبتدعة هو لغفلتهم وجهلهم عن هذه القاعدة، وهذه قاعدة يدخل فيها بدون مبالغة المئات من الفروع، إلا ما أقول الألوف. لأن الإمام الشاطبي رحمه الله قسم البدعة إلى قسمين، تقسيم علمي لطيف جدا، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية يضرب مثلا كبدعة الخوارج والمرجئة والمعتزلة، يأتون بأشياء تخالف القرآن والسنة، لكن المهم في البحث البدعة الإضافية، وهي في الحقيقة فيها دقة. ومن هنا ضل من ضل من المبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات بالإحداث في الدين. البدعة الإضافية يقول الإمام الشاطبي هي التي إذا نظر إليها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن نتفكر الآن فاكهة أحلى من هذه، ونحن نتكلم في البدعة الإضافية، ليس كذلك؟ والآن ربنا أرسل إلينا مثالا طازجا طازجا كالفاكهة. جرت عادة كثير من المتدينين أنه إذا دخل مجلسا كهذا لا يكتفي بالسنة أن يلقي سلاما مرة واحدة، وإنما يسلم كل واحد سلاما. هذه بدعة إضافية. لما؟ لأن الرسول كان إذا دخل المجلس سلام عليكم، وجلس وجلس حيث انتهى به المجلس. أما السلام عليكم سلام، لا أنكر بطبيعة الحال المصافحة، وإنما كلامي في إعادة التلفظ بالسلام. شايف يا أستاذ كيف الله بعت لك هاي؟ يقولوا اجيت على رجليها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثلاثا، طيب، واذا يعني تكلم اعاد الكلمه ثلاثا لتفهم عنه، طيب، يعني لو سلم تكرار هذا. طيب، هل طول بالك، هل انت تعتقد انه اذا سلم ثلاثا يعني سلم على ثلاثه اشخاص؟ لا، اذا استدلالك ليس في محله، والدليل أنك أنت الآن خالفت السنة التي تستدل بها، لأنك ما كررت كلمتك ثلاثة. شيخنا في مناسبة، شيخنا لما سلم ثلاثة وسلم، أنا لما طرق الباب وسلم وذاك ما رأى. هذا الذي نشير إليه. هذا الذي نشير إليه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الشاهد البدعة الإضافية إذا نظرت إليها من جانب وجدتها شرعية، لكن إذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها بدعية. إذا نظرت إليها من جانب شملتها الأدلة العامة في الحظ على الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لكن إذا نظرت إليها من جانب آخر وجدت نفسك قد أضفت إليها شيئا من عندك، إما كما أو كيفا أو زمنا أو مكانا أو أي شيء من الإضافات التي لا يصلح لأحد أن يضيف إلى عبادة كيفية ما أو إضافة ما إلا من الشارع الحكيم. فإذا ما أنت أضفت إضافة ما إلى أصل مشروع بصورة عامة ابتدعت في الدين ما لم يكن له ذكر من قبل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تعرفون بعض الطرق طبقوا هذه الآية يذكرون الله قياما وقعودا، يعني فسروها بالجنون. ترى هذه الآية التي نزلت مباشرة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو بلغها أمته ثانيا، ثم بينها لهم بفعله ثالثا، ترى هل كان في تطبيقي وبياني المشار إليه هل كان شيء من هذا الجنون الذي يفعله والذي قال فيهم ذلك القائم أي جيل ابتداع شر جيلي لقد جئتم بشيء مستحيل أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والقصول. رسول الله حاشا أن يكون طبق هذه الآية بهذه الكيفية التي يفعلها المتصوفة راقصة. إذن معنى الآية شيء وما أضيف إلى نصها من مفاهيم خاطئة شيء آخر. الشاهد يضرب الشاطبي مثلا للبناء الإضافي بقول لك من السنة استغفار دبر الصلاة ثلاثة، وهذا ثابت في صحيح مسلم. أولا بقول لك الاستغفار ثلاثة كل واحد لنفسه، فإذا اجتمعوا في الاستغفار بصوت واحد فهذه بدعة إضافية. لماذا أضيف إليها الاجتماع بصوت واحد؟ بل إذا قالوا أستغفر الله العظيم الذي إلى آخره كمان هذه بدعة، لأن الذي جاء في صحيح مسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مختصرا. أما ذاك الاستغفار وله فضيلة فذاك مطلق، فكما لا يجوز تقييد المطلق إلا بنص فكذلك لا يجوز إطلاق المقيد، لأنه تشريع. تقييد المطلق تشريع، إطلاق المقيد كل ذلك تشريع، كل هذا لا يجوز. البدعة الإضافية إذن مسألة دقيقة جدا، وأكثر البدع الموجودة اليوم في العالم الإسلامي ومن هذا النوع. قصدي أعود إلى القاعدة، كل نص عام يتضمن أجزاء جزء منها علمنا بأن السلف الصالح ما فعلوا ذلك، فما ينبغي لنا أن نستدل بالنص العام لتجويد الهيئة والكيفية التي نحن واقعون فيها اليوم. إذا عرفنا هذه الحقيقة فالأحاديث التي ذكرتها لا تعطينا الكيفية التي نريد أن نطلق عليها كلمة الاختلاط، لا تعطينا هذه الكيفية أبدا. هذا كله إذا غضبنا الطرف عن الأدلة التي سقناها آنفا مما لم يجد الرسول الاختلاط في خير البقاء، هل يجوز فيما ليس من خير البقاء في المجالس في البيوت يعني والدور كما ذكرت أنت آنفا، هل يجوز فيها ما لم يجوز شرعا في خير البقاء؟ ما أعتقد رجل مسلم يرجو الله يخشى الله ويرجو الآخرة إلا سيقول لا يجوز مثل هذا الاختلاط ما دام أنه لم يجوز في خير المساجد في خير البقاع، هذا وهي المساجد. ثم هل تتصور يا أستاذ اجتماعا لا يمكن أن يحدث فيه مخالفة للشريعة بين هؤلاء المسلمين؟ هل تتصور امرأة لا تضحك وربما قد تكون زينت أسنانها بكسوتها بالذهب، فإذا هي ضحكت كشرت عن أسنانها، بل ربما لم تضحك وإنما تبسمت، ما يكون في ذلك فتنة لبعض الحاضرين من سلف لها مثلا ونحو ذلك؟ لأنك أنت أذرت الحديث حول وجود محرم، هذا هو. ولذلك أنا أدندن معك حول المثال الذي ضربته أنت. أنا ما أعتقد أن هذه المجالس تخلو عن مثل هذه الفتن. لذلك يقولون في بعض البلاد، وهذا مأخوذ طبعا من بعض الأحاديث الصحيحة كمثل قول عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك وان يقع فيه. شو بيقولوا بعض الناس؟ ابعد عن الشر وغني له، ابعد عن الشر وغني له. اذا هذه الاحاديث التي ذكرتها ليس فيها دليل على الاختلاط الذي اثبتنا عدم جوازه شرعا. نعم. بالنسبة يعني قد يقال انه هذا الكلام الذي ذكرته يلحق يعني المحرم في هذا بما يلحق المجلس من منكرات، لكن في حد ذات اذا كانت يعني هم يقولون جلسة يعني عائلة محتشمة اقارب وهذا وهم يعني محجبات ما يظهر الا الوجه والكفين وما يعني ما في محظورات اخرى مثل مثلا اي منكر اخر الذي قد يعني يحرم هذا الجلسة. جبتك عن سبق الجواب على هذا الاختلاط المجلس او لمن يلحق به. سأذكرك بما سبق، هذا الافتراض سبق الجواب انه ليس اختلاطا اذا الرجل جلس بجانب زوجته ورجل اخر بجانب زوجته، هذا ليس اختلاطا، هذا ليس اختلاطا. طب لو جلس النساء في مع بعض والرجال مع بعض ولكن في مجلس واحد، مثلا النساء في صف والرجال في صف، كذلك ليس اختلاطا، كذلك ليس اختلاطا. لكن انت يجب ان تكون معي واقعيا. انت ان هذه الصورة واقعية لهذا انا لا ما ما اعتقد انه هذا واقعي. لا هذا واقع في المجالس في البيوت يا شيخ يقول هذا. لا لا بقول انه ما في جلسة واقعية لا يقع فيها شيء مخالف للشرع. اي نعم. هذا الذي انا بقوله. اما انه في اجتماعات هذه موجودة. وش معنى كلام الاخير ابعد عن الشر وغني له؟ لانه انت عم تتخيل يعني كانك في المجتمع الاول، يعني المجتمع الصحابي واهل القرون الثلاثه مشهود لهم الخيريه، يعرفون الاحكام الشرعيه ويقفون عند الحدود ولا يتعدون الى اخره. هذا خيال يا اخي اليوم تحقيقه. ولذلك فانا قلت لك انفا، اذا الرجل وزوجته والرجل اخر وزوجته وهن اخوين من اخره وحديث ديني، ما في ضحك ما في قهقه، وضربت لك مثلا بالمره التي لبست اسنانها بالذهب الى اخره، فكن واقعيا معي لا تكون خياليا. مع ذلك كل سؤال له جوابه. قلت لك اذا كان الاجتماع هكذا هذا ليس اختلاطا، لكن مثل هذا الاجتماع الذي صورناه وليس اختلافا، ما هي الأحاديث التي تجري؟ هل هي أحاديث قال الله قال رسول الله؟ هيهات هيهات، وإنما هي أحاديث الدنيا. هذا إذا خلا من الغيبة والنميمة والتحدث عن زينة الدنيا وشو أكلت وشو اشتريت وشو نفقت، وهذا كلام خاصة إذا ما قلت الرجال بنقول النساء، لأن الرجال اليوم على سبب ككثير من النساء.